العظيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالخير واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الثامن والعشرون في سلسلة دروس رياض الصالحين وقد انتهينا من شرح الحديث الثاني في درسنا الأخير وننتقل الآن إلى الحديث الذي يليه والأسئلة التي أمامي لا يتعلق شيء منها بدرسنا الفائت فأعتذر على الإجابة كما اتفقنا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو يحيى صهيب ابن سنان رضي الله عنه وهو صهيب الرومي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم في صحيحه. صهيب الرومي صحابي معروف من أهل السبق إلى الإسلام وهو عربي الأصل ولكنه اختطف في صغره إن كان طفلا خطفه القراصنة الروم واتخذوه عبدا وباعوه في سوق النخاسة. والقرصنة التي هي عبارة عن خطف الأحرار واتخاذهم عبيدا هذا العمل كان معروفا عند الرومان القديم واستمر إلى هذه العصور أيضا في أمريكا إلى عهد قريب. الرق كان موجودا عن طريق القرصنة وعن طرق أخرى أيضا إلى عصرنا هذا. فصهيب الرومي اختطفه بعض القراصنة الرومان وأخذوا به إلى بلاد الشام وباعوه على أنه عبد. ثم إنه لما كبر حرم من بيت سيده الذي كان قد استعبده او اشتراه ونجح في فراره الى ان وصل الى الجزيرة العربية. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مقدمة الذين دخلوا الاسلام والذي اعرفه أنه هو وعمار بن ياسر دخلا الإسلام في وقت واحد ونحن نعلم أن عمار بن ياسر كان من أولي السبق في الإسلام. نعم. وهذا بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد نصب المشركون له كمينا في الطريق فوقفوا في طريقه واستلبوه زوجته وامواله وقالوا له جئت الينا سعلوكا لا مال لك ولا زوجة والان تريد ان ترحل الى صاحبك بزوجتك واولادك فجردوه من زوجته وجردوه مما كان معه من ولد ايضا. وقبل بذلك كله في سبيل ان يمكن من الهجرة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة عن ترجمة صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه. يروي وقد كان مقلا في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما رواه عن رسول الله، ورواه مسلم في صحيحه هذا الحديث الذي يقول فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان ذلك خيرا له. لاحظ كيف افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بهذه الفاتحة التي تلفت النظر: عجبا بأمر المؤمن إن أمره كله له خير. يبدي رسول الله صلى الله عليه وسلم العجب من حال المؤمن، وهي حالا يمتاز بها من آمن بالله عز وجل ولا يرقى إليها غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يشعرنا بتعجبه من هذه المزية التي يختص أو اختص بها المؤمن. هذا التعجب على غير بابه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم السر في هذه المزية التي يتمتع بها المؤمن، يعلمها تماما، وطالما شرحها لنا في مواقف أخرى. لكن معنى عجبا لأمر المؤمن، هذه الكلمة تلفت النظر، أي انظروا أيها الناس إلى خصيصة امتاز بها المؤمن دون سائر الناس، وانظروا تروا عجبا أن هذه المزية التي أتحدث عنها لا يتمتع بها أي فريق من الناس مهما كانت ثقافته ومهما كانت بصيرته بالعلوم ومهما كان ماله ومهما كانت سعادته. إنما يمتاز بهذه المزية المؤمن فقط دون غيره. ألا ترون أن في هذا عجبا في الظاهر؟ أمر عجيب حقا، لكن إذا دققنا النظر ولاحقنا الأسباب فالموضوع محلول كما سنذكره الآن بتوفيق الله عز وجل. يقول أولا: عجبا لأمر المؤمن. هذه المزية خاصة بمن؟ بالمؤمن. أحب قبل كل شيء أن نقف عند كلمة المؤمن، ما المعني به؟ وماذا الذي يتصف به؟ ولا سيما ونحن في عصر رخصت فيه هذه الكلمة جدا، وأصبحت كلمة مؤمن وصفا في أكثر من مجال لكل الناس تقريبا. كلمة المؤمن أفرغت من معناها الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحشيت بمعان مختلفة، بل إن كلمة مؤمن أصبحت كالوعاء الفارغ مهيئ أن تملأه بما تشاء، وكل يأخذ هذا الوعاء فيستعمله لما يريد. ولكن كلمة المؤمن في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لها مدلول محدد ذو شروط معينة ينبغي أن نتبينها. المؤمن هو الإنسان الذي ألقن عقله واصطبغت وجداناته بيقين لا ريب عنده فيه بأن هذا الكون صنعة مكونه الواحد الأحد، وأن الذي يدير حركة هذا الكون كله إنما هو هذا الصانع، وأن تسيير هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه إنما يتم طبق المنهج الذي وضعه هذا الصانع جل جلاله. فهو عز وجل قيوم السماوات والأرض، والقيوم بمعنى القائم على أمر السماوات والأرض أي المكونات كلها، القائم على أمرها في مظاهرها الضخمة وأجرامها الكبيرة وفي جزيئاتها الصغيرة أيضا. هذا هو المعني بكلمة المؤمن. ومثل هذا الإنسان الذي آمن هذا الإيمان بالله عز وجل لابد أن يصغي إلى كلام الله الوارد له فيؤمن كما أنبأه الله عز وجل به وبكتابه بل بكتبه ورسله وباليوم الآخر وبهذا القدر. هذا ما نقول، وهذا معنى القدر. وهذا الإنسان لا يسمى مؤمنا بمجرد أن يحرك لسانه بصيغة الإيمان أو بمجرد أن يجعل الإيمان شارة يعلقها على صدره مثلا، أو أن يقول كما يقول الناس أنا مؤمن. لا، بل إن كلمة الإيمان لا يتحقق معناها عند الإنسان إلا بيقين العقل واستباق الوجدان، يعني بالوجدان العواطف ذات الأنواع الثلاثة الرابعة والدافعة والممجدة، يعني عاطفة الحب وعاطفة الخوف وعاطفة التنجيد والتعباد. مثل هذه هي العواطف التي جمعها الله بين جوانح الإنسان. هذا هو المعني بكلمة المؤمن. إذا فنحن لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يقصد بالمؤمن المعنى الذي يقصده مثلا من يقول أنا إنسان مؤمن، وما دام الإنسان مؤمن لابد أن ينجح بتجارته. الإنسان الذي ينجح في عمله ينبغي أن يكون مؤمنا. نعم، هذا الكلام يقال اليوم كثير كثيرا. إذا قامت خصومة بينه وبين صاحب له يقول لابد أن أنفصل لأنني مؤمن. نعم، إذا إنسان غامر في سبيل هدف ماديا تجاريا صناعيا له يقول أنا مؤمن، أنا إنسان مؤمن، والمؤمن لابد أن يصل إلى غايته. كلمة رخيصة يعني، ما أكثر ما تسمعونها. نعم، وطبعا عندما يحذف المفعول به بكلمة مؤمن، عندما يحذف متعلق مؤمن فأعبد بذيل كلمة المؤمن ما شئت ولا حرج. نعم، كل انسان يمكن ان يقول انا افعل كذا لانني مؤمنا بكذا، اذا فانا سانجح في فعلي. اللص يقول الكلام ذاته، اللص يقول لاولاده عندما ينشئهم على وظيفته وصناعته هذه يعلمهم كيف ينجحون، فيقول لهم ينبغي ان تكونوا مؤمنين بعملكم، لان المؤمن هو الذي ينجح. انا نجحت بايماني، اذا ينبغي ان يكون راس مالكم في النجاح هو الايمان. ايمان يعني ايمان بماذا؟ بالخصوصيه. الاخر التاجر الذي يمارس جمع المال من هنا وهناك في مساء يعلم هو الاخر اهله واولاده كيف ينجحون كما نجح، فيقول لهم انني نجحت بسر شيء واحد هو الايمان. انا مؤمن بعملي، انا اؤدي عملي بايمان ولذلك نجحت. اذا المتعلق الايمان هنا ما هو؟ تجارة. نعم مؤمن بان اجمع المال يعني. الاخر صاحب المذهب الفكري، صاحب المذهب الاعتقادي، صاحب المذهب السياسي، صاحب الطموحات المختلفة، كل يستعمل كلمة مؤمن. اذا فعلا هي كما قلت لكم وعاء خالد مهيئ. نعم وكل انسان يملأه بما يشاء. كلمة مؤمن هنا عادت مثل كلمة ضمير، ينبغي ان تشتغل بضمير الانسان، ينبغي ان يكون له ضمير يقظ. فلان ما عنده ضمير، فلان عنده ضمير. هل يعني تستطيعون ان تضعوا ايديكم على رصيد لهذه الكلمة ضمير؟ ما معنى ضمير؟ يعني شعور بالفعل الذي يقوم به. كل واحد منا عنده هذا الشعور، المنحرف، المستقيم، المجرم، اللص، الصفاق، المسكين، الضعيف، العادل، كل هؤلاء انما يمارسون اعمالهم فعلا بضمير المشاعر حية، وإلا لم استطاعوا أن يفعلوا. لكن ما هو الضمير؟ ضمير الإنسان المنحرف هو ذات الشعور الذي يقول له افعل كذا وكذا وكذا وكذا ولا تبالي بأحد، الحياة هكذا تكتب، هذا ضمير. الآخر الذي نظر إلى الحياة فاختار طريقا آخر، هو الآخر يشتغل بضمير. صاحب الفكرة الثالثة أيضا يشتغل بضمير. هذه يعني من جملة الكلمات التي أسميها الكلمات الخادعة في قواميس البشر، لا معنى لها، وإما يتبادلها الناس فيما بينهم خداعا وتمويها أو مجاملة، وإلا فأنا الآن أنا أقول عن نفسي لو أنني والعياذ بالله ونسأل الله العفو والعافية، لو أني قطعت جذور الإيمان من قلبي وأصبح عقلي ويقيني بعيدين عن الإيمان برقابة الله لي وقيمته علي وعلى الكون، نعم، فأنا والله كلمة الضمير لو أن إنسانا وقف يجتبها ثلاث ساعات لم تعلق بطرف أذني. نعم إذا ذهب الإيمان بالله، قل ما شئت عن الضمير وضرورة يعني أن يكون له الإنسان ضمير ولا يخرج عن ضمير، كل هذا الكلام أضعه تحت قدمي. أنا أشعر بشيء واحد، مصلحتي. ما هي مصلحتي؟ وما هو مدى نجاحي في الطريق لهذه المصلحة؟ هذا هو ما يقوله لي ضميري بعد ان تحرر من الايمان بالله والشعور برقابة الله عز وجل. هذا هو ضميري. مصلحتي تقول للسر في هذا الطريق. ولا مانع من ان تقع رؤوس الناس واعناقهم. لكن بشرط ان تستنسق من النجاح. انك ستنجح. نعم. ستنجح. لن تفشل ولن تضبط بهذا العمل. اذا لا تبالي. سر. نعم. واكيد يفعل هذا الانسان يفعل عمله بضمير. بضمير طبعا. لان ضميره هو الذي يقول له افعلات. والثاني والثالث والرابع. وكل اصحاب التصرفات والمسالك المتشاكسة المختلفة يمارسون وظائفهم بموجب هذا الضمير. ولكن متى يختلف الامر بالنسبة لمن امنت بالله؟ هذه هي الكلمة الغالية حقا. وهي الكلمة التي تخلق في الانسان طاقة عجيبة لا تحد وتحشوه بالخوارق والمعجزات. الايمان. لكن بمن؟ بالله. وهو كما قلت لكم ليست كلمة تقليدية وليس شعارا عابرا سطحيا على سطح العقل او سطح الوجدان. لا. ان تعلم ليقينك العقلي يقف وان يصطبغ وجدانك بالعواطف الثلاثية التي تكلمنا بان هذا الكون صنعة مكونه الواحد الاحد. وان كل ما يتم فيه من حركة دائبة ونظام وسير فيما يتعلق بالمخلوقات الجامدة والحيوانات العجموات والحيوان العاقل الناطق الذي هو الانسان. كل ذلك انما يقف تحت مظلة قدرة الله عز وجل وتحت جبروته وسلطانه. وان الانسان عبد مملوك لله عز وجل. وانه خلق وكلف باداء مهمة كما كلفت المخلوقات كلها باداء مهام. وان الله عز وجل قضى عليه بالموت وليس الموت الا الجسر الذي ينقل الانسان من هذه الحياة الى الحياة الابدية الخالدة والتي سيقف الانسان فيها بين يدي ربه عز وجل ليحاسبه هل ادى هذه المهام على خير وجه ام لم يؤدها ام خلق عملا صالحا واخر سيئا فيحاسبه على النكير والتكميل ثم يغفر له ان شاء ويعاقبه ان شاء. نعم. هذا هو الانسان المؤمن. وهو بعد ذلك يعلم ان هذا الاله متصف بالقدرة اللامتناهية وبالعلم اللامتناهي والحكمة. فهو لا يعلم. كل شيء يضعه في مكانه. نعم. هذا المؤمن يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. لا. يعني كيف؟ ان امره كله له ما من حالة يتقلب فيها الا ويعلم انه في خير. كيف؟ شرح رسول الله ذلك فقال ان اصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا له. وان اصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا له. سراء يعني امرا تبتهج له النفوس. ضراء امرا تشمئز منه النفوس، مصيبه يعني. كيف هذا؟ صحيح ان الامر هذا هو شر يعني المؤمن، هذا هو شانه دائما. ها هنا يبدا تحليلنا بالمعنى الذي يلفت نظرنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن بالله عز وجل قلت علم ان الله حكيم لا يضع الامر الا في نصابه، لا يعرف ولا يخطئ، وهو ايضا رحيم الى ابعد حدود الرحمه. علم هذا علما يقينيا، وعلم هذا الانسان ايضا بان الله صادق فيما يعد به عباده، لان الله قال عن ذاته ان الله لا يخلف الميعاد. نعم، وهو قد امن بالله، ايمان كما قلت عقليا ووجدانيا. امنت بالله هذا الايمان الكامل، وبعد ان امنت بالله هذا الايمان خط غوار الحياه، وتقلبت من الحياه في اشكال والوان، وواجهتك نقول من الحياه مصائب، مرض مثلا، فقر مثلا، فقد لبعض الاقارب والاحباب مثلا، مصائب من هذا القبيل. ماذا سيكون وضعك في هذه الحاله وانت الذي امنت بان الله حكيم لا يضع الامر الا في نصابه، رحيم ولا رحمه الام لوالديه، وانت الذي اصغيت باذنك المؤمنه الى قول الله عز وجل وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. ولكن هذا بالنسبة ليقينك العقلي. نأتي إلى الوجدان. أنت المؤمن الذي سيطر الإيمان على وجدانك حبا وخوفا وإجلالا، فغرس الإيمان حب الله بين جوانحه فأحببته. ماذا يكون وضعك عندما تجد قضاء من قضاءات الله عز وجل التي لا تستريح لها النفس، قد وقع بك وقد جاءك هذا القضاء من عند من؟ من عند المولى الذي احببته بعد ان وثقت به وعلمت مدى حكمته ومدى رحمته. نعم، ماذا سيكون وقع هذه المصيبة على قلبك؟ كلنا يعلم الجواب. لا شك أن وقع هذه المصيبة يتساقط شيئا فشيئا في غرام هذا اليقين العقلي اليقظ الواعي المستقر في عقلك، وفي غرام هذا الحب لله عز وجل المهيمن على جوانحك. نعم، فهذه المصيبة عندئذ ما هو حجمها؟ المصيبة مصيبة، يظل اسمها مصيبة، والله سماها مصيبة. قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقع هذه المصيبة على الجسد هو وقعه على الغريز الحيواني هو، ولكن هذا الوقع يتلج ويذوب تحت سلطان الروح التي تتمثل في وعي العقل وتتمثل في نور الوجدان. وقلنا نحن مرة الروح ما هي الصفة، لكن يمكن ان نصف بعض ظواهر هذا السر فنقول هو ذلك السر المتغير في كيان الانسان، والذي اذا اشرق على الدماغ سمي وعيا وعقلا، واذا اشرق على القلب سمي عواطف ووجدانا، واذا انتشر في الخلايا سمي شعورا وحياتا. هذا هو السر. هذه الروح تزيد وقع هذه المصيبة. الجسد يشعر بوقع المصيبة، والغريزة الحيوانية كذلك، لكن السلطان الأعظم يكون لمن؟ للروح التي آمنت والتي وثقت والتي أحبت والتي خافت. نعم، هذه الروح تهيمن بسلطانها على الجسد والغريزة، فيبطل يبطل ويصغر وقع هذه المصيبة. نعم، ولذلك فالمؤمن يبتسم. ونحن مؤمنون، نحن مؤمنون بالله عز وجل، لكن المصيبة إذا تطيل أحلامنا وتهدد يعني أعصابنا وتجعلنا نشعر بالأسى على خلاف ما تقول، فما السبب وما العلاج؟ السبب بسيط، ولينظر هذا السائل إلى نفسه لا نفسه، لينظر إلى شعلة الإيمان التي يتمتع بها، وسوف يجد أنها شحنة ضئيلة ضعيفة جدا كبصيص من النار قارب أن يطفئ. هذا البصيص له لمعان يخبو ويظهر ولكنه لا يميت، لا يميت. هذا هو السر. إيماننا في أكثر الأحيان بالله كهذا المثل الذي أرد، إيمان مثل جمر مع بين قدر كبير من الرماد غطي برماد كثيف موجود الجمر، لكن هذا الجمر ذاب ثم ذاب ثم ذاب حتى جلل بطبقات مهينه من الرماد. نعم، يحتاج الى ان توقد النار من جديد من هذا البصيص الصغير. ايماننا في اكثر الاحيان هكذا، والذي جعل هذا الايمان يخبو بل يكاد ان يختنق عباره عن خيوط عنكبوتيه تلتف عليه. اعلمتم ما هي هذه الخيوط العنكبوتيه؟ هي الدنيا والانشغال بالشهوات والاهواء والتجارة والملاذ، نعم، وصحبة الأصدقاء التي تدور بل لا تدور إلا على ما ينسي الله وعلى ما يبعد الإنسان عن الله، ولا تدور إلا على ما يقسي القلب. طيب، هذه الحياة الرتيبة بهذا الشكل ماذا تصنع؟ تنسي العقل هذه الحقيقة الإيمانية، وتوجه القلب إلى حب شيء آخر والطمع بشيء آخر وإعظام شيء آخر، وشيئا فشيئا الإيمان ينزل. نعم، هذا هو السبب. وتقول لي بعد ذلك فما العلاج؟ العلاج أن نغذي هذا الإيمان ونقويه بذكر الله عز وجل. ولا أعني أبدا عندما أقول بذكر الله ولا مرة لا أعني لقلقة اللسان أبدا، وإنما أعني تذكر القلب لله، تذكر الوعي للخالق عز وجل. ذكر الله بهذا المعنى الذي عناه بيان الله عز وجل يقوي شجرة الإيمان يقينا ووجدانا. فإذا قوي الإيمان اطمأنت النفس وزال عنها القلق. وذلك هو معنى قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تطمئن القلوب. أما رجلا غافل عن الله كما قلت مؤمن، لكن جُلِّ إيمانه مع الزمن برماد كثيف من الأهواء والشهوات والانغماس في الملهيات والمنسيات ونحو ذلك. هذا الرجل لن يرى طمأنينة في حياته إلا بمقدار ما يغامر ويحمل نفسه جهدا متكلفا. نعم. إن رأى شبح خسارة، لا إن خسر، إن رأى شبح خسارة يقدم على من بعيد قلق وضجر واضطرب عقله ولم يجد نفقة لرقابه ولا مساغا للطعام، لأن الأمر ضعيف في أن ينجح في تجارته ويحتمل أن يخسر. فكيف إذا جاءت الخسارة فعلا؟ كيف إذا وقع ما كان يتخوف منه؟ نعم. إن تسللت إلى داره مصيبة من المصائب تجد أن الاضطراب أخذ بمجامع قلبه، وتجد أنه أخذ يطلق الزفرات المتتالية، والدنيا تصبح كحلقة خاتم عليه. نعم. والاضطراب يشيع في كيانه تماما وهو مؤمن، لكن هذا الإيمان ضعيف لا يستطيع أن يمد صاحبه بشيء. ولكن الرجل الآخر ذاك الذي آمن بالله عقلا ووجدانا ثم عمد إلى غذاء الإيمان فأخذ يمد إيمانه بالغذاء ليل نهار، أي طبعا يؤدي واجباته هذا لا كلام فيه، صلاته يؤديها كما أمر الله، عباداته التي أمره الله بها يؤديها كما أمر الله عز وجل، ولكنه دائما يذكر عظمة الله، يذكر قدرة الله، يذكر رحمة الله، يذكر حكمته في عباده، يذكر ويتنبأ إلى أنه الفعال في الكون كله، وأنه صاحب الوجود المطلق أبدا، كل ما عدا الله وجوده وجود ظلي، لا نقول معدوم، لا، نقول له وجودا ظلي. ولم أجد والله أيها الإخوة تعبيرا عن هذا المعنى أدق ولا أروع ولا أسمى من بيتين قالهما الشيخ الأكبر الشيخ محي الدين العربي: وجدت وجودا لم أجد ثانيا له، وشاهدت ذاك الحق في كل سمعة، وطالب غير الله في الأرض كلها كطالب ماء من سراب بقيعات. نعم. وجدت وجودا لم أجد ثانيا له، نعم، وشاهدت ذاك الحق في كل سمعة، إذا هو يعلم ويرى في سمعة ولا ينكر وجود الأشياء، لكن ماذا يقول؟ وشاهدت ذاك الحق في كل صنعة، وطالب غير الله في الأرض كلها كطالب ماء من سراب بقيعة. نعم. إذا تصور هذا الإنسان هذا المعنى وأخذ ينمي هذه الحقيقة في كيانه، يربط الكون بالمكون، ويربط مظاهر الصنعة بعظمة الصانع، ولا يرى أعجوبة من الأعاجيب إلا ويربطها بقدرة الله وعلمه. نعم. دائما يتذكر قيومية الله، قدرة الله، رحمة الله، فضل الله، نعم، دوران الكون كله بإرادة الله، ويحيي هذا الذكر بتلاوة القرآن، والقرآن يربي إلى هذه الحقيقة دائما. نعم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، يمسك فعل مضارع للاستمرار. أي دوام السماوات والأرض على هذا النحو لماذا؟ لإدامة الله سبحانه وتعالى لها، وإذا تخلى الله عنها انتهى كل شيء. النعم يذكر الله عند رؤية النعم، كلما تقلب في نعمة ذكر المنعم، وكم هي سلسلة النعم وما أطولها. العافية نعمة، يتذكر أن الله هو المتفضل عليه بها. العقل نعمة، يتذكر أن الله هو المتفضل عليه بها وبإدامتها. اللسان النابض بالنطق نعمة، ويتذكر أن الله هو الذي أقدره على هذا النطق. السمع كذلك، ويذكر في هذا قول ربه: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نعم. ويرى طعامه وشرابه، ويرى قدرته على استسابة ذلك، ويرى كيف يسخر الله سماواته وأرضه من أجل أن يقدم له هذا الطعام أشكالا وألوانا سائغة بشكل ينبئ عن مدى تدليل الله لهذا العبد. نعم، شيء عجيب جدا، يتذكر دائما فضل الله، ذكر الله بهذا الشكل باستمرار باستمرار باستمرار. ماذا يعني؟ ماذا يفعل أيها الإخوة؟ أنت آمنت بالله قبل كل شيء، لكن ماذا يفعل هذا الذكر بعد أن آمنت بالله؟ يقوي جدا الإيمان في عقلك، ويلهب عواطف الإيمان بين جوانحك، فيجعلك تحب هذا الإله حبا لا مزيد عليه، ويجعلك تخاف في الوقت ذاته خوفا لا مزيد عليه أيضا. في هذه الحالة أنظر إلى مصداق قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف سيطمئن قلبك؟ الحياة هي الحياة ذاتها. إن مر بك الغنى وجاء من بعده الفقر ورأيته قد أفضل إليك ووقعت تحت براسله، ستقول مرحبا بقضاء الله، لو لم يكن هذا هو الخير لي لما فعل الله ذلك، وكيف أشك وأرتاب وقد رأيت رحمة الله بي أشد من رحمة كل رحيم بي. إذا أكيد هذا دواء لي، وثقتك بالله تقول: ولو أني لا أعلم وجه العلاج لي في هذا الفقر، ولكني أعلم من سابق معاملة الله لي ومن سابق فضل الله عز وجل علي أنه ما قدم لي شيئا إلا وفيه خير، وما منعني من شيء إلا وفيه ضر، ولقد رأيت بعيني مصداق قول الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذا أنا راضي، نعم، ويرتج السرور بين جوارحك ويستقر قلبك، وهذا معنى طمأنينة القلب. إذا جاءت مصيبة أخرى، قريب، صديق، حبيب استلبه الله عز وجل، وأنت مؤمن بالله، وأنت هذا الإنسان الذاكر لله عز وجل، والذاكر لله هو إنسان على ميعاد مع هذه المصائب كلها، لأن الله يقول له يا عبد إذا لا تقرأك قبل أن تفاجأ من الحياة بما تقرأ، اعلم أن هذه الحياة التي أنت فيها طبيعتها كذا وكذا وكذا، أقمتها على هذا النسق فلا تتفاجأ، وما أقدمه لك في الظاهر من ضر يستقيم خيرا، واتكل علي وفوض الأمر إليه. إذن هذا الإنسان يعني جاءته مصيبة فقد عزيز، والله شكرت أنا الآن الغرائز الإنسانية تتأثر، والبشر كإنسان أيضا يتأثر، لكن الروح تزود هذا التأثير ولا يبقى منه إلا شيء قليل. فقد تدمع العينان وقد يجزع الفؤاد لحب الله عز وجل. ربط بين الناس بعضهم مع بعض وفقد العزيز والحبيب شيئا غير عين. لكن متى يهون؟ يهون في ظل القرب من الله وفي ظل الثقة بالله عز وجل. نعم، هذه حقيقة لا شك فيها ولا ريب. وإن أردت أن تستعيض عن كنز الإيمان لن تجد أي عوض. هذا معنى قول المصطفى: ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. أذكر أيها الإخوة وأقولها للعبرة أولا وللتعبير عن عظيم فضل الله علي ومنته ثانيا. أذكر أن مصيبة مرت بي، مصيبة فقد من أعزه إعزازا كبيرا، أو من أعزها إعزازا كبيرا جدا جدا. نعم، ولكني وباختصار أقول في فترة نزول هذه المصيبة ما أنكر أنني ذقت نشوة القرب من الله ولذة مناجاة الله ولذة الإعلان عن الرضا بحكم الله كما شعرت بذلك كله في تلك الأيام. نعم، فمن أين جاء؟ كان ما كنت مؤمن بالله، ولو ما كان عندي ثقة بأن ما عند الله هو الخير وأن الله يربي عبده بحبه له. نعم، والتربية تأخذ أشكالا وألوانا. وما كنت مؤمن بهذا الإله، هذا الإيمان يعني الحقيقي. نعم، وعلمنا هذا الإيمان بعضا من الهيمنة على عواطفه. ماذا كانت تصنع به المصيبة؟ وإلى أي درجة سيصل مطرها؟ نعم، أنا أعلم كم سيكون الأمر، ربما الدنيا كلها لا تتسع لي، وسأجد أن الكون كله أنا غريب عنه، أعيش في وحشة منه. ولكن الأمر جاء بالعكس تماما. نعم، كنت أشعر بلذة متناهية، كأنني أشعر أنني استطعت في هذه الحالة أن أقول لله: يا رب أنا راضي عنك، لما انا بكون مسؤول والنعم تتردف علي. شو قيمة اني اذا انا راضي عنك؟ هو عم يكرمني ويكرمني ويكرمني، طبعا معناني اني من نادي راضي. انا راضي عنك طبعا، ما له قيمة هي، ما في سبب لهذه الكلمة. لكن شعرت بنشوة هذه الكلمة عندما كان الجسد ينتاع، والغرائز الانسانية حيوانية ايضا تنتاع، والروح ترضى وتنتشي وتقول: يا رب انا اعلم انك رحيما بي في هذا العمل، وانا اعلم انك كريما بي، ولكني عبدك ولا اطلع على الغيب، فلك العتبة يا رب حتى ترضى. كم من الفرق، اقولها للعبرة فقط والحكم لله وحده. نعم، اقولها للعبرة. يا ترى لو الإنسان ما وجد عنده هذا الإيمان، ماذا إلى ما ينتهي حاله؟ ألا تسمعون القصص؟ ألا ترون الحوادث؟ ألا ترونها بأعينكم؟ ألا تسمعون عنها في الأماكن القريبة منا والنائية عنا؟ نعم، لمسوها واضحة جدا. هذا معنى قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأن ذكر الله يغذي الإيمان، والإيمان بالله مثله هو لله المثل الأعلى، مثل مصغر جدا جدا، كمثل طفل رأى وتفتحت نوافذ عقله ورأى له أبوين يحملان عليه الحمى الحمو المطلق، ويرحمانه رحمة لا بعدها. نعم. رأى منهما هذا وأشرب عقله الشعور بهذه الحقيقة. وذات يوم جاءت أمه لتجرعه دواء مرا أو لتفجه بين يدي طبيب ليجري له عملية جراحية. انتهرته فضربته. نعم. هذا الطفل الذي وعى من خلال تجاربه مع أبويه ومن خلال الرحمة الجمة التي ترحمه أمه بها. نعم. ماذا سيكون شعور الطفل تجاه أمه؟ قد يعلم وقد يبكي، لكنه لا يشك في أن أمه تحبه وترحم به. هذا مثل صغير جدا. يا ترى قناعة الطفل برحمة الأم أكبر أم قناعة المؤمن الواعي عقلا وعاطفة ووجدانا برحمة مولاه به أكثر؟ أليست قناعة العبد برحمة مولاه هي الأشد والأعظم؟ نعم. هذا هو تفسير جزء من كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. إن أصابته نعم نحن أسرعنا فذكرنا الشق الثاني، ضراء صبر وكان ذلك خيرا له. ونعيدنا بشرح الشق الآخر وتتم ذلك إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين.